المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما فهو أقسام كثر، وهو أقساما على رواية أقساما كثر باعتبار أعني أقساما كثر، وأما على أقسام فهذا ما فيها تقدير ولا يحتاج إلى الأصل، وهو أقسام كثر. نعم خبره. نعم خبره. ونستطيع أن نقول بالنسبة للضعيف هو كما قال المصنف: الضعيف هو كل حديث لم يتوفر فيه شروط القبول، كل حديث لم يتوفر فيه شروط القبول. خمسة. نعم اللي ذكرنا: واحد، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة، كون الراوي عدل الضابط، كونه يروي عن مثله إلى نهايته. ولا ريب أن الضعيف كما قال المصنف كل ما عن رتبة الحسن قصر، معنى قصر يعني إيش؟ لم يبلغ يعني بمعنى ضعف عن الوصول إليه. فهو الضعيف، أي هذا القاصر الذي لم يصل إلى مرتبة الحسن هو الضعيف، وهو أقسام كثرة. فمن حيث العموم الضعيف ينقسم إلى قسمين كما مر معنا، قلنا ضعيف ينجبر وضعيف لا ينجبر، وكل من النوعين أنواع متعددة. فمثلا الضعيف الذي ينجبر المرسل إذا جاء من طريق آخر موصول، الضعيف الذي ينجبر مثلا إذا كان في السند رجل معروف بالتدليس وجاء من طريق آخر والراوي يقبل مثلا يستشهد بحديثه مثلا. فإذا الضعيف ينقسم إلى قسمين: ضعيف يمكن أن ينجبر وضعيف لا ينجبر. والضعيف الذي لا ينجبر من أشهر أنواعه قلنا إيش؟ ما كان فيه راوي متروك أو متهم. إذن قوله أقسام كثر يعني أنها متعددة. فمثلا المضطرب من الحديث من قسم الحديث الضعيفة، المرسل، المعضل، المنقطع، المنكر، الشاذ، وهكذا. ثم جاء إلى نوع آخر من أنواع الحديث وهو الحديث المرفوع. كم نوع الآن مضى معنا؟ ثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف. قال: وما أضيف للنبي المرفوع، هذا نوع آخر من أنواع الحديث. وهو ما هو المرفوع؟ قال: ما أضيف للنبي. إذن تعريف المرفوع هو كل قول أو فعل أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، كل فعل أو قول أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرير أقره، سواء كان التقرير قوليا أو فعليا. تقريرا كقول الصحابي قلنا كذا فسكت، فعليا كقول الصحابي كنا نفعل كذا ولا ينكر علينا. يعني المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يضاف إليه القول قال رسول الله، هذه واضح، وإما أن يضاف إلى رسول الله إيش؟ الفعل. فإذا أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعل فهذه مسألة واضحة أن هذا يقال عنه مرفوع. إذا أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم القول يقال هذا قول رسول الله. طيب والتقرير قد يكون قولي على قول وقد يكون على فعل. قد يكون على قول وقد يكون على فعل. إذن ما أضيف للنبي المرفوع لمسألة واضحة، المضافات للنبي صلى الله عليه وسلم هذه تسمى المرفوع. الحديث المرفوع هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أحمد. عبد الله أكبر. عندك أخ اسمه أحمد داتا. شيخ الحديث المرفوع قد يكون صحيح وحسن الله يجب. نعم أحسنت. الآن هذه الأنواع التي تأتي معنا، هذه الأنواع التي ستأتي معنا هي أوصاف لعموم ما سبق، فقد يرفع شيء وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، وقد ينسب إليه وهو حسن، وقد ينسب إليه ولا يصح، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. إذن عرفنا الحديث. لماذا سمي مرفوعا؟ قالوا سمي الحديث المرفوع، ثم سمي الحديث المرفوع مرفوعا لرفعته على ما سواه من الأقوال. شيء يضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، هل مثله مثل ما يضاف إلى الصحابي؟ فضلا عن المضافات إلى العلماء. إذن لماذا سمينا الحديث الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرفوعا؟ لرفعته في نفسه. هذا شيء، شيء آخر خذها من كيسي. ولأنه يرفع صاحبه. أنت الحين تناقش شخص ويقول ترى أنا أعتقد كذا وأظن كذا، تقول له قال رسول الله، الله يرفعك بهالمقولة، ويسكت الرجل ولا يتكلم، خلاص دمرت له. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: من حفظ الحديث قويت حجته. لذلك ايش يقول صاحب الرحبية؟ احفظ فكل حافظ إمامه. صحيح، كل حديث صحيح مرفوع. طبعا ما دام انه صحيح صار مرفوع. والحسن والحسن لا يقال عنه حديث حسن الا هو مرفوع. واما وليس كل مرفوع صحيح وحسن، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا. طيب، ثم ذكر نوعا خامسا، ما هو؟ وما لتابع هو المقطوع. وما لتابع هو المقطوع. شيخ بس ملاحظة بسيطة. مش ذكر الشيخ السناني في البيت ملاحظاتك يعني في محلها، مش تكون ناصر أبشر. طيب على خشي. يقول في البيت 15 ذكر الموقوف وفضل أنه يذكر الصحابي قبل التابعي. 15 ما وصلنا شلون؟ معنى هنا وما أضيف للنبي المرفوع. طيب. هذا مضاف إلى النبي. طيب. ثم يضاف إلى الصحابي ثم يضاف إلى التابعي. أفضل من أنه يضاف إلى النبي ثم يضاف إلى تابعي ثم يضاف إلى صحابي. وما رأي شيخ؟ كلام صحيح، كلام وجيه وملاحظة في محلها. يعني كان المفروض ما دام ذكر المرفوع أن يذكر إيش؟ الموقوف. الموقوف ثم يذكر المقطوع، فلما أخر؟ لأحد أمرين: إما لأن وزن البيت لم يساعده، وهذا له وجه، وهذا له وجه. والوجه الآخر والله أعلم أن المصنف رحمه الله لما تتكلم عن المرسل هناك فناسب أن يذكر معه أو قبله ما حكم قول الصحابي، إيش نسميه، فلذلك أخر. لأن هنا بعد وما ضفت إلى أصحابي من قول وفعل فهو موقوف ذكر، إيش قال بعده؟ ومرسل منهم. فلعل لهذه العلة أخرى أو للعلة الأولى نتلمسها العذر أحسن يا ناصر. نعم. بدل ما ننتقده. سيدنا شيخ مسألة مهمة، مسألة انتقاد. يجوز أن تنتقد، هو بشر مو ولا تشيخ. صح أن يقال الشيخ بدأ بالأهم فالأقل، يعني في المهم فالأهم أو في الأهم فالمهم. بس وسط ترك الوسط. كيف الشيخ؟ الله أعلم. الذي ذكرته يعني هو أقرب، إما أنه تركه لأن البيت لم يساعده الوزن، أو لأنه تركه لأنه أحب أن يكون ملاصقا للمرسل الذي سيأتي أنه أخطأ في تعريفه رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وما لتابع هو المقطوع. نسألكم سؤال: المرفوع المقطوع لاحظ والانقطاع، شو الفرق بين المقطوع والانقطاع؟ عبد الله انقطاع ايوه قريب من المعنى لكنك لم تستطع ان تعبر. الانقطاع وصف، الانقطاع وصف للسند، والمقطوع وصف للحديث، يعني حكم على الحديث. تقول هذا حديث مقطوع يعني أنه قول تابعي، تقول هذا حديث مقطوع يعني أن في إسناده من هو ساقط ورفع للنبي مباشرة. فإذا المقطوع وصف للمتن، وصف للحديث ككل. أما الانقطاع وصف في السند خاص، وصف في السند خاص. وكل ما فيه انقطاع فهو من الضعيف قطعا، وليس كل مقطوع ضعيف عن قائله، لأنه قد يكون نقول مثلا هذا قول تابعي والسند إليه صحيح، مثل ما مر معنا اليوم في جامع الترمذي في الصباح، أنه نسب الأقوال إلى ابن عمر بطرق صحيحة، ونسب الأقوال إلى التابعين بطرق صحيحة، هي مقطوعة من حيث الحكم على المتن، لكن ليست ضعيفة عن قائلها. لكن لو قلنا أن هذا منقطع، إيش معنى ضعيف مباشر؟ سواء قلنا يعني قول تابعي وفي السند إليه انقطاع، شنو نسمي هذا القول؟ ضعيف. قول صحابي وفي السند إليه انقطاع، شنو نسميه؟ ضعيف. قول النبي صلى الله عليه وسلم في السند إليه انقطاع، نسميه ضعيف. فصار الانقطاع وصف لأي إسناد، أما المقطوع فهو وصف خاص للحديث، قد يكون صحيحا إذا نسب إلى، إذا كان السند إلى قائله صحيحا، وقد يكون ضعيفا إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المقطوع السند يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلزم. قد يكون قول تابعي، لأنه قال وما لتابع هو المقطوع. إذن عند المصنف المقطوع هو قول التابعي أو حكاية فعله، هذا هو المقطوع. هذا ما يعتبر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا الآن أن المحدثين والسلف عندهم الحديث أشمل، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابة، قول التابعين. لذلك الآن في مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، سنن البيهقي، مشكل لا ثار، يذكرون أقوال التابعين. ليش؟ إنهم يرون استشهاد بحجة في فهم النصوص. نعم نعم يا عبد الله، أقصد نفس السؤال. طيب المقطوع مو حديث، المقطوع قد يكون مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكونه مقطوع تابعي يقول قال رسول الله، هذا ما يسمى مقطوع، هذا يسمى مرسل كما سيأتي معنا. المقطوع هو ما أضيف إلى التابع بغض النظر عن كونه صحيح ولا ليس بصحيح. إذا كان السند إلى التابع صحيح سميناه مقطوعا صحيح. وهذا كثير الشيخ الألباني وغيره من المحدثين المصححين والمضعفين يقولون وهو صحيح إلى قائله. يعني ما نقول المقطوع هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المقطوع هو حديث التابع، هو هذا تعريفه. قال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع والمقطوع. إذن المقطوع هو كل ما قول أو فعل أضيف للتابع. سعد طيب شدي ما راح نمشي. هات تسميت المقطوع عليك. احنا قاعدين ترى احنا ماشي تسميت المقطوع لان فيه انقطاع الاسم يعني. جيد، ما وجه تسمية قول التابعية بالمقطوع؟ سؤال مهم، مع انه سيأتي معنى تسمية قول الصحابي بالموقوف. تأمل الآن، والله أعلم، قول الصحابي يسمى موقوفا لأنه وقف فيه، وقف فيه المسند عن ارتفاعه والإعلان والإعلام بعلوه، ما تجرى أن يقول قال رسول الله، فوقف عند حد معين فسمي موقوفا. أما المقطوع فلأنه ليس بحجة فصار حكمه في حكم المقطوع عن الحجية، ليس بدليل، فذكره وعدمه سواء، والله أعلم. هذا وجه تسمية قول التابعي بالمقطوع، لأنه انقطع عن الحجية، ليس بحجة، ها؟ ليس بحجة. قال إذن هذا القسم عرفنا. القسم السادس، السادس ولا السابع؟ ما تكتبون الأرقام في الاتفاق، تكتبون السادس. المسند، القسم السادس المسند بفتح النون، المسند بفتح النون. ما عندك كتاب؟ طيب خذ كتاب حتى لو ما تكتب، على الأقل تحفظ المتن ولا حفظه؟ إذا حفظه خلص. المسند بفتح النون وعكسه المسند بكسر النون. المسند اسم فاعل، أسند يسند فهو مسند اسم فاعل، وأسند يسند فهو مسند اسم مفعول. المسند هو الراوي الذي روى الحديث عمن فوقه، اسم له، مثل كلمة المسند يساوي، اكتب يساوي المحدث، يساوي الراوي بكسر النون يا عبد السلام، المسند بكسر النون يساوي المحدث يساوي الراوي. أما المسند بفتح النون، المسند بفتح النون فهو كما قال المصنف المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يرى. المسند اسم مفعول، واسم المفعول يحتاج إلى إيش؟ إلى فاعل، إلى نائب فاعل. وين نائب الفاعل؟ المتصل نائب الفاعل. المسند المتصل، هذا المتصل، أو يكون جملة هو المتصل، جملة هو المتصل من الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. طيب ليش قلنا الإسنادي بكسر النون؟ والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، إضافة إلى اسم المفعول، اسم نائب الفاعل المتصل. بهذا الاعتبار فهو لم نجعله منزلة الوصف، الإسناد ليس وصفا للمتصل، انتبه، واضح؟ بل الاتصال مضاف إلى الإسناد. الظهر فيها ما فيها، هاي مشكلة لما ما حضرتم الصرف الزياني والنحو فصار مشكلة. قلنا أن اسم المفعول يحتاج إلى نائب فاعل، صح؟ شو نائب الفاعل هنا؟ المتصل. طيب الآن المتصل أحد أمرين، إما أن نجعل الإسناد صفة للمتصل، هل يمكن أن نجعل الإسناد صفة للمتصل؟ لا، ليس هذا المراد، ما يتضح. إذن المتصل نضيفه إلى الإسناد، أي أن الاتصال وصف مضاف للإسناد، وصف موجود في الإسناد، لأن المضاف في واقع الأمر، المضاف في واقع الأمر موصوف للمضاف إليه، صفة للمضاف إليه، هذا واقع الأمر. لما نقول سيارة زيد، هذه إضافة تمليك ولا لا؟ طيب لما نقول درهم ذهب، وصف الآن صار وصف. فلما نقول متصل الإسناد من، إذن الإسناد هو المتصل، الإسناد هو المتصل من راويه اللي هو الأدنى، اكتب من راويه الأدنى اللي هو المخرج، مثل البخاري وأصحاب الكتب، حتى المصطفى ولم يبن. طبعا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يقال إنه راوي، فهنا حتى ما بعده غير داخل فيما قبله، إلا أن يكون قدسيا، إلا أن يكون قدسيا، أحسنت، فحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يقال عنه إنه محدث وراو صلى الله عليه وآله وسلم، بهذا الاعتبار فيما يرويه عن ربه، فيما يحدث به عن ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، إذا حدث ولا لا؟ روى ولا لا؟ نعم يا شيخ. المصطفى ولم يبن أي لم ينقطع. نعم حتى المصطفى أي إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولم يبن أي لم ينقطع. هنا انقطاع، وقلنا الانقطاع وصف إيش للإسناد، مر معنا وصف للإسناد ولم ينقطع. والمسند تعريفه كما ذكر المصطفى هو الذي اتصل سنده، نكتبه نثرا بدل ما هو نظم، تقول المسند هو الذي اتصل إسناده من راويه الأدنى إلى راويه الأعلى. طبعا المسندات هذه عموم أي حديث مسند قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، وإنما هذا يتبين لنا بالنظر إلى إيش الرجال. والمنقطع ولم يبن لأنه قال المنقطع، وأظن الله أعلم أنه هو ما ذكر المنقطع ولا ذكر ذكر سيأتي، إذن ما نحتاج أن نذكره. ثم ذكر النوع إيش السابع، ثم ذكر النوع السابع قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. عكس إيش منقطع؟ عكس المنقطع. لا عكس المنقطع ممكن، لكن هنا الآن المقصود به يعني المقصود به خاص الحديث المرفوع. الحديث المتصل، الحديث المتصل هذا خاص بما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم حال كونه خاليا عن الانقطاع. وما بسمع كل راو يتصل، إذن فيه اشتراط السماع، فيه اشتراط السماع، فخرج بكلمة بسمع كل راو يتصل ما كان فيه انقطاع أو ما كان فيه عدم سماع. إسناده للمصطفى يعني من أوله إلى آخره هذا الحال موجود فالمتصل، أي هذا يسمى المتصل. المسند كما ذكرنا هو وصف للحديث الذي له الإسناد، له إسناد. والمتصل وصف للإسناد نفسه. المسند تقول هذا حديث مسند أي له سند، وتقول هذا حديث متصل أي متصل إسناده. فصار المسند وصف ليش للحديث المتن يعني، والمتصل وصف للإسناد إذا خلى عن الانقطاع. إذا خلى عن الانقطاع صار كان موقوف أو مرفوع يا شيخ، ما دام أنه للمصطفى هذا يسمى المتصل. طيب النوع إيش العاشر؟ تاسع. زين حافظين. ثامن يا شيخ. ثامن ولا تاسع؟ ثامن. طيب اضبطوا عجب. النوع الثامن قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. طبعا الهمزة ما تنطق لأجل وزن البيت. أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبس. المسلسل هذا وصف، لاحظ وصف لهيئة من هيئات الرواية في السنة. ما نمت في الصباح؟ لا. أنت ما نمت في الصباح؟ لا. أنا ما ألومكم حتى لو تنامون لأن الدرس طويل يمكن ممل بعد. إذن المسلسل إيش قلنا وصف ليش؟ وصف لهيئة من هيئات الرواية بشرط أن تتكرر هذه الهيئة، يعني بشرط التكرر هذه الهيئة. مسلسل ما هو المحدث المسلسل؟ المسلسلات يليق أنواع، يسمى مسلسل بالقول، مسلسل بالأولية، مسلسل بالفعل حدث قبضني قبض لحيته وحدثني قال تبسم ثم قال وهو أول حديث حدثني لاحظ فهذه مسلسلات بحسب أنواعها أشهر المسلسلات هي المسلسل الحديث بالأولية وهو أول حديث حدثني الراحمون يرحمهم الرحمن هذا قد يصح إلى لكنه ضعيف السند ضعيف السند بالتسلسل بتسلسل الأول حديث وأنه صحيح وأكثر الأحاديث هذه من باب الفائدة أكثر الأحاديث المسلسلة مقطوع السلسلة لكن الحديث يصح الأحاديث صحيح لكن وصف والهيئة هي التي انقطعت الوصف والهيئة هي التي تكون انقطعت في مكان أو في زمان معين من أزمنة الرواة ثم رجعت هل يعتبر حديث كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن هذا ما تكرر بس هذا هيئة لكن لو تكرر في جميع السنة مثلا لو قال التابعي ركبت خلف معاذ فقال لي كنت رديف معاذ لكن هذا ما حصل انتبهت لكن الذي حصل مثل حديث ركوب علي الدابة قال ركب علي الدابة فتبسم قال فقلت ما تبسمك قال إن رسول الله ركب دابته فتبسم فقلت يا رسول ما تبسمك فذكر حديث دعاء الركوب واضح؟ مثل حديث الشيخ فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله فإن أطعوك لذلك طيب هل يعتبر هذا من المسلسل؟ لا فأن الله فرض عليهم لا ما في مهم مسلسل لأن معاذا لم يرسل أحدا وقال له فليكن أول ما تدعوه إليه كذا لو تسلسل لا يسمى مسلسل يعني الهيئة نفسها لابد من تكرر في كل طبقة من طبقات الإسلام قلت لك أول أشهر حديث المسلسلات ما يعرف بالحديث المسلسل بالأولية حديث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول حديث سمعته يقول الراحمون يرحمهم الرحمن قال الراوي وهو أول حديث سمعته من أبي هريرة قال اللي بعده وهو أول حديث سمعته منه وهكذا لكن جاء بعدين انقطع ثم رجع مرة ثانية عرفت هذا حديث مشهور وأنا أخذت هذا الحديث المسلسل بالأولية من طريق الشيخ الأركاني رحمه الله في رابغ عام 1418 هجرية فخليته مسلسلا أخذته مسلسل لكن مثل ما قلت لكم أساندها يعني فيها ما فيها المسلسل بالأولية وهو وحديث المسلسل بالأولية أيضا وهو أول حديث سمعته من الشيخ عبد القيوم من شيخنا الشيخ عبد القيوم ابن شيخنا الشيخ اللهم صل على محمد الإنسان إذا ما لازم من المشايخ ينسى أسماء الشيخ محمد ناصر السحيباني لا عفوا الشيخ عبد القيوم السحيباني عن شيخنا الشيخ حماد الأنصاري حديث المسلسل بالأولية أول حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء على كل عرفنا المسلسل قال قل أي في تعريفه مسلسل قل يعني في تعريفه ما على وصف أتى أي شيء أو الذي على هيئة على وصف على صفة أتى مثل ما ذكرت لكم قولية أو فعلية أو إيش أو بالأولية نعم قال مثل أما والله أنباني الفتى هذا المصنف ذكر لهم مثال وهو الحلف باليمين قال والله أنبأني فلان قال والله أنبأني فلان قال والله أنبأني فلان قال والله أنبأني فلان قال والله أنبأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مسلسل ثم ذكر له مثالا آخر قال كذاك قد حدثنيه قائمة ثم ذكر مثالا ثالث أو بعد أن حدثني تبسم كم مثال ذكر ثلاثة قد حدثنيه قائمة حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي قال حدث بحديث ألا وقول الزور ألا وقول الزور قال جثى على ركبتيه فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور فجلس الراوي على ركبتيه فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور وهكذا

حدثنيه قائما، حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال حدث به حديث ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، قال جثى على ركبتيه فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فجلس الراوي على ركبتيه فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وهكذا. أو مثل ما قلت لكم حديث علي، أو بعد أن حدثني تبسم، حديث علي رضي الله عنه. القسم التاسع الحديث العزيز، الحديث العزيز. لما نقول عزيز أو مشهور هذا يجعلنا نقف ونبين تقسيم الأحاديث من حيث القوة. أولا لا بد أن تعلموا وأنتم في منزلة إخواني وأولادي أن تتيقنوا أن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقبلون الاحتجاج بالقرآن والسنة ولا يفرقون ولا يقولون أن هذا متواتر وهذا أحد أبدا. وإذا تريدون التأكد من هذا أضرب لكم فقط ثلاثة أمثلة من الواقع العملي لحياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لما ذهب الرجل الحديث صحيح البخاري إلى أهل قباء وهم يصلون الفجر، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، فاستداروا وهم في القبلة إلى استدارهم في الصلاة إلى القبلة. طيب هل قالوا لا أنت واحد وحنا جميع ما نقبل قولك ولا قبلوا قوله؟ إذن هذا واقع عملي. طيب مثال آخر، معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ توحيد، رواية البخاري في كتاب التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ما قالوا له الكفار هناك تعال أنت واحد خبرك هذا مظنون ما نقبله، ها؟ قبلوا منه ولا ما قبلوا؟ قبلوا. طيب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يرسل رسائله مع أحد من الصحابة ولا جمع يحصل بهم التواتر؟ أحد. إذن هذه وقائع عملية تنبئنا على أن القول بأن الحديث الآحاد ليس بحجة في الاعتقاد هذا من أضعف الأقوال. وقول أهل السنة أن الحديث إذا ثبت فهو حجة في العلم والعمل، الحديث إذا ثبت فهو حجة في العلم والعمل في الاعتقاد والقول، مثل حديث إنما الأعمال بالنية. لكن أول ما عرف منهم الطعن في أحاديث الآحاد، أول من عرف منهم الطعن في أحاديث الآحاد هم الخوارج. كل ما جاءهم شخص وحدثهم بفضائل علي قاموا يطعنون فيه، وكل ما جاءهم شخص ويحدثهم بحديث قالوا هذا ما جاء إلا من طريق ومن همنا ما نقبل إلا ما كان متواتر. ثم تبعهم على هذه البدعة الروافض، لكن كان هذا منهم متأخر، وإنما اشتهر القول بهذا والانتصار لهذا القول وتأييد هذا القول من المعتزلة، أصبحوا ينظرون لهذا القول وهو أن الأحاديث منقسم إلى قسمين، متواترة وأحاد، ولا أحد لا حجة فيها في الاعتقاد، والمتواترة قالوا عنها إيش؟ ظني الدلالة، وسموا منطقهم الفاسد بقطعي الدلالة. فقيل لهم طيب منطق من؟ منطق أبو الهذيل العلاف، ولا منطق عمرو بن عبيد، ولا منطق أحمد بن أبي دؤاد، ولا منطق أفلاطون، ولا منطق أرسطو طاليس، ولا منطق أرسطو؟ ما ينضبط الأمر. إذن هذا التقسيم، أولا رد الحديث الأحاد هو بدعة خارجية، والتأصيل لهذا القول بدعة اعتزالية، لكن لأن أهل السنة أهل إنصاف نظروا إلى هذا التقسيم من حيث العقل، هل هذا التقسيم صحيح ولا ليس بصحيح؟ أخبار الأخبار مطلقا، هل هي منقسمة إلى هذا التقسيم ولا غير منقسمة؟ نظروا إلى أنها منقسمة، أخبار معروفة متواترة وأخبار أحد. فإذا قالوا هذا التقسيم لا ينكر، لكن المنكر هو إيش؟ رد الأحاديث الأحاد وعدم الاحتجاج بها في الاعتقاد أو في العبادات. ثم الأحاديث الأحاد منقسمة بعدما طبعا مثل ما قلنا السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم إلى البخاري، إلى زمن البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلى هذا الزمن وأهل الحديث ما يعرفون شيء اسمه تواتر واحد، خلاص لا يعرفون هذا التقسيم. عندهم الحديث إذا ثبت نأخذ به وخلاص. البخاري إلى زمن الأئمة الستة أصحاب المصنفة إنما ينظرون إلى إيش؟ شيء واحد، هو هل صح ولا ما صح بس. ثم لما تكلم الناس في علوم الحديث ونظروا إلى أقوال الأصوليين بدأ هذا التقسيم فيهم، فقسموا هذا التقسيم الحديث متواتر وأحد، والأحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غريب أو حديث فرد، يساوي غريب يساوي حديث فرد، وحديث عزيز وحديث مشهور. كم قسم صار عندنا الآن؟ إذن الحديث الأحاد عندهم ثلاثة أقسام صار بعد ذلك، وهي كلها مقبولة عندهم، مقبولة. الحديث الأحاد اللي هو إيش قلنا؟ الغريب أو عزيز ومشهور، ثلاثة أقسام: الغريب أو الفرد والعزيز والمشهور. طبعا المصنف ما عرف الحديث الغريب. الغريب هو الذي جاء من طريق راو واحد، هذا يسمى عندهم حديث غريب. عند بعضهم هو الفرد، وعند المصنف يختلف. هو ايش قال؟ والفرد في ثقة أو لا؟ إذا هو عرف الغريب لكن متأخر ولا لا؟ وين؟ 23: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قسم على رواية. نعم هذا سيأتي. إذا عرف الغريب، هنا عرف العزيز والمشهور. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، ما رواه راويان فقط، جاء من طريق راويين فقط، بغض النظر عن كونه في أول الإسناد جاء من طريق 100 أو في آخر الإسناد جاء من طريق 100، لكن المقصود أن هذا الحديث في طبقة من طبقاته اقتصر على راويين اثنين أو ثلاثة، هذا يسمى العزيز. مرة ثانية بالمثال يتضح المقام. طيب الآن مثلا نقول في نفس الطبقة مثلا نافع وسالم، نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، نظرنا إلى هذا الحديث لم نجد هذا الحديث، وجدنا هذا الحديث عن الصحابة ثلاثة أربعة خمسة ستة، لكن كلهم الذين يروي عنهم نافع وسالم فقط. ثم عن نافع روى عنه 100 وعن سالم روى عنه 50 مثلا، لكن الطريق هذا فقط، لكن ما دام أن الطرق كلها منصبة على هذين الاثنين إيش نسمي هذا الحديث؟ سميه عزيزا بس. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، يعني ما كان في أحد طبقات الإسناد راويان فقط أو اثنان أو ثلاثة، راويان فقط أو ثلاثة. مشهور هذا القسم رقم كم؟ العاشر يا شيخ. عزيز وتسعة سيأتي طيب. العاشر المشهور، قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة. طبعا العزيز سمي عزيزا لأن الواحدة عزز الثاني من قوة جانبه، وأما المشهور فلأنه ارتفع عن العزيز بحيث أصبح رواته ثلاثة فأكثر، فوق ثلاث يعني أربعة وخمسة وستة، ما لم يبلغ حد التواتر. إذا ما تعريف المشهور؟ المشهور مروي فوق ما ثا. إذا تقول المشهور ما رواه أربعة فأكثر ولم يبلغوا حد التواتر. ولم يبلغوا حد التواتر، هذا هو المشهور. شيخ صلاح، الآن التقسيمات هذه ما يلزم أنها تكون صحيحة، قد تكون صحيحة مشهور الحديث. الحديث نفسه؟ لا. نعم الحديث. الحديث نعم، قد يكون لك حديث مشهور وهو ضعيف، قد يكون حديث غريب وهو صحيح. التقسيمات الآن اللي أخذناها تقسيمات من حيث الصحة صحيح وحسن. هذاك انتهينا. انتهينا. الآن التقسيمات هذه للعمل. ما يخص السنة. نعم نعم. ولذلك احنا نقول لما ايش فائدة هذه التقسيمات؟ سؤال. فائدة هذه التقسيمات يتضح فيما لو تعارض عندنا حديثان، حديث صحيح مشهور وحديث صحيح فرد، ايهما نقدم؟ بس هذه فائدة معرفة هذه التقسيمات بس. يعني متى يفيدنا؟ عند الترجيح، لأن هذه يسميها العلماء بعوامل الترجيح، عوامل الترجيح. طيب نكمل. عرفنا الحديث المشهور ولا مو واضح؟ طيب، قال معنعن كعن سعيد عن كرم. الحديث المعنعن اي صحيح، ما عرفنا التواتر صح ولا لا؟ طيب إذا نعرف التواتر، بس لا تحطوا له رقم عشان نمشي مع الترتيب المصنف. تقول الحديث المتواتر ما رواه جمع، ما رواه جمع يستحيل عادة. آية ما رواه جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. هذا ما هو متصل شيخ؟ شو متصل الإسناد؟ هو متواتر. لا شو يعني الحين لما الإمام البخاري مثلا يقول، البخاري يقول حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك عن نافع عن ابن عمر، الحديث متصل، ما نقدر نقول عنه متواتر، لأن يعني ليس في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب. ولهذا هذا ثامر، هذا التعريف من أحسن ما يكون. لما؟ لأنه قد يقل العدد ويستحيل التواطؤ على الكذب، وقد يكثر العدد ويمكن التواطؤ على الكذب. لو كان الرواة كلهم مثلا من قبيلة واحدة، من مذهب واحد، من بلد واحد، يمكن يحتمل أنهم يتفقون على وضع حديث ولا لا؟ كما اتفقت الرافضة على وضع حديث على الله وعلى رسوله، صحيح ولا لا؟ إذن هذا ما يقبل. لكن لما يكون، لاحظ الآن، افرض أن عندنا خمسة فقط، صحابي أسلم في مكة وبعد الفتح وبقي في مكة، لاحظ، وصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في حجة الوداع ثم رجع إلى اليمن ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عرفت، وسمع منه ثم خرج من المدينة حتى سكن الطائف، وصحابي سكن في المدينة وصحابي سمع من النبي وذهب إلى البحرين، كم صار عندنا الآن؟ خمسة. فإذا جاء شخص وروى عن المكي، وآخر وروى عن اليماني، وآخر وروى عن المدني، وآخر روى عن الطائف، وهكذا، ثم عن كل واحد منهم روى واحد، في العقل يقول ما يمكن هذول كلهم يجتمعون على رواية واحدة بلفظ واحد بهذه الدقة مع تيقننا أنهم ما اجتمعوا. هذا إيش نسميه الآن؟ متواتر. خمسة. إيه؟ طيب لا، أنا قلنا ما رواه عدد يستحيل تواطؤ. قد يكون خمسة ومشهور لو كان كلهم في بلد واحد مثال. طيب إذن المشهور ما رواه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، المتواتر. وبعض الأصوليين يقولون لا بد أن لا يقل عن عشرة، بعضهم يكفي. بعضهم قال لا، لا بد أن لا يقل عن عدد القسامة. كم عدد القسامة؟ 40 رجل، يعني لا يقل عن 40 رجل. ومن أشهر الأحاديث المتواترة، من أشهر الأحاديث المتواترة حديث من كذب علي متعمدا، سبحان الله. وحديث الحول، حديث الشفاعة، حديث الخفين، مسح الخفين، حديث من بنى لله مسجدا. ايش الأبيات؟ من يحفظ الأبيات؟ رواه ذكره من حافظ العراقي. والله طيب، ما دام أنا قلت كم حديث، فينبغي أن نبين أن المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظا ومتواتر معنى. ترى أنا أنتم لما تسألون زين تطلعون اللي عندي، لأن أنا ما حضرت. يعني نقول المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظا ومتواتر معنى. أما المتواتر، التواتر اللفظي فأحاديث محصورة معدودة، قيل إنها لم تبلغ 10 أحاديث. وأما الأحاديث المتواترة معنا فهذه كثيرة، وهي بحاجة إلى سبر واستقراء. متواتر لفظا ايش قلت يا شيخ؟ متواتر لفظا، متواتر لفظا أحاديث معدودة محصورة لا تتجاوز 10 أحاديث قال بعضهم. شيخ المجموعة في البيتين هذه لفظا؟ نعم. وأما الأحاديث المتواترة معنا فهي كثيرة وبحاجة إلى سبر واستقراء. الله يجعل واحد منكم يسبر ويستقرئ الطرق فيعلم أنها متواترة. تصور أنك لما تنظر في البخاري تجد حديث بسند، وتنظر في مسلم تجد نفس الحديث بسند آخر، تنظر في أبي داود تجد نفس الحديث بسند آخر، تنظر في الكتب الستة في المسانيد تجد هذا الحديث طرق. هذه فائدة المستخرجات، وفائدة إيش؟ المسانيد، وفائدة المعاجم، معجم البلدان وغيرها، معجم الشيوخ، فإنها تجمع طرق الأحاديث. هذا مو من باب مثل ما يظن بعض الناس يقول بس المحدثين يبون يألفون، لا، هذا من باب جمع طرق الأحاديث. طيب خلنا نرجع إلى الكتاب. لا معنى رقم كم؟ معنى. طيب معنعن كعن سعيد عنك. الحديث المعنعن تعريفه وبين قوسين أو المؤنعن، قال المصنف كعن سعيد عنك، وهذا ليس حد، هذا يسمى التعريف بالمثال، تعريف بالمثال. وهذا النوع من التعريف مر معنا أنه من أحسن أنواع التعريف، وهو الذي جاء في الكتاب والسنة، تعريف بالمثال والتعريف بالإشارة. إيش اللي جاء في القرآن والسنة؟ تعريف بالمثال والتعريف بس، هذا اللي جاء في الكتاب والسنة، من أحسن التعريف، من أحسن التعريف، إنه يوضح المراد. لما يجيك شخص تقول للإنسان حيوان ناطق ما فهم شيء، صح ولا لا؟ لكن لما يقولك إيش معنى الإنسان، تقول إنسان أنا وأنت أولاد آدم، فهم، خلاص انتهت السالفة، كانت واضحة ولا لا؟ نعم. تعريف الغيبة. تعريف إيش؟ الغيبة. الغيبة. ها؟ تعريف. ذكرك أخاك بما يكره. نعم. هذا تعريف صحيح. بالحد هذا. هذا بالحد. جاء لكن نادر. تعريف بالحد موجودة لكن نادرة. وإن الأصل التعريف بإيش؟ بالمثال والتعريف بالإشارة. لا إله إلا أنت سبحانك. أذن؟ نقف على المعنن. نقول معنن كعن سعيد عن كرم، خلاص. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. المبهم وقفنا معنن دينا، مو تطلبون إعادة، مو السبت القادم اللي بعد إن شاء الله. إن شاء الله يناسبكم السبت هذا. الصبح هذا شيخ. أتي. يا الله يا رب.